Hello, my name is Tom. I'm a business manager. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة النساء، والتي تطرح لنا قضية من أخطر القضايا في حياة الناس، بل فيها أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. فلا أحد أعلم بالخلق من الخلق، ولا أحد أقدر على تصنيف الخلق من الخالق. كل إنسان منا يتمنى أن يميز الناس حتى يعرف كيف يتعامل معه، لكن الأماني شيء والواقع شيء آخر، وإلا فلو ميزنا الناس ما خدع أحد بمخدوع، ولا ابتلي أحد بخداع، لكن سنة الله تمضي. القرآن الكريم رب العباد يصنف لنا فيه الناس تصنيف عجيب جدا، صنف صنف. هناك تصنيف عام في كل بشرية، عنه يقول تعالى: ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس، وفي كل مرة يعطينا صنف، خلالهم طباعهم أحوالهم كيف نتعامل معهم. هذا التصنيف لا وجود له إلا في القرآن، تصنيف نفس صنف صنف. ورب العباد لما يصنف يصنف على علمه لا على علم العاجز. احنا لو صنفنا هنصنف على المعاملة بيننا وبينهم، وأنت لا تتعامل مع كل الناس مهما أتيت من قوة ومن قدرة ومن طولة عمر، فمعارفك محدود جدا بالنسبة للبشرية. لكن الرب البرية لا يخفى عليه شيء ولا حال من أحوال البشر، لذا صنف لنا الناس صنف صنف على العموم، ثم عمد إلى طائف بعينها ففصصها وفصلها. المنافقين أفرد لهم سورة من أطول السور، سورة التوبة، ومنهم ومنهم ومنهم، وكل منهم يعطيك صنف. وهنا في هذه السورة التي قبلها آل عمران صنف لنا أهل الكتاب، وفي الآيات التي تليت أعطانا أكثر من صنف. ولما نقول أهل الكتاب ليدلنا تعالى على أن هذه آفات ابتلي بهم من عندهم وحي، تحذيرا لنا من الوقوع فيما وقع، فآفاتهم يخشى أن تكون لنا آفات، بل في غالب الأحوال لنا آفات. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموه. قال الصحابة رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن فمن قال كده غيره؟ فدل هذا الحديث على التحذير الشديد جدا جدا جدا لهذه الأمة من آفات هاتين الأمتين، أمة آل الكتاب، لتتبعون سنة من قبل شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب خلب، ليدلنا على أن العمه الذي أصاب فريق منهم سيصيب فريق منهم، العمه أن يدخلوا مكان لا يدخل، جحر ضب خرج. تعرف الضب؟ ها؟ حيوان يشبه التمساح لكن صغير، ويؤكل لحمه. وثبت في الحديث ان يعني الصحابه قدموا لرسول الله طعام فيه الضب، حديث ام سلمه، فقالوا يخبر رسول الله، قال رسول الله هذا الضب كان ياكل ولا يعرفه، سووه لحم جميل. فامتنع النبي المعلم انه الضب، فقال رسول الله تحرمه؟ قال لا، لكنه ليس طعام اهلي، يعني ما الفته ولا اعتدت عليه في حياتي. قال خالد بن الوليد اذا علي ابن مدام حلال هاتوا اكله، وقام في خد. فده الضب لما يحذر النبي من ان نتبعهم حتى لو دخلوا جحر ضب خالد، يعني ليس فيه شيء لا اتبعناهم فيه، حديث شديد التحذير لنا من الوقوع في مواقع. وهنا الآيات تذكر لنا آفات من آفاته، ليحذرها كل مسلم في نفسه وفي أولاده وفي من حوله. والشيخ بدأ بأول آيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. لماذا قال نصيب من الكتاب؟ ليدلنا على أنهم علموا جانب وجهل جانب. والناس فئات، في واحد يجهل الدين كله وماشي عمياني، وفي واحد يعلم بعض الدين ويكتفي به على ان هذا هو الدين ولا ان يعرف غيره، وفي عالم درس الدين كله واحترم علمه، وعالم درس الدين كله واحتال في تنفيذه. كل دي فئات ورد وقعت في اهل الكتاب وتقع في الامه. فالجاهل سيسأل عن جهله، لأن الله ما أنزل كتابه ولا أرسل رسله ليجهلها عباده ويعيش بغيره. ولذلك توعد من عاش بجهالته وهو يدعي إيمان سيسأل عن هذه الجهالة. تتدعي الإيمان بالله ولا تقرأ رسالته؟ تخيل بالله عليك لو جاءت رسالة من امرأتك الغائب عنك، او انت الغائب عنها ولم تقرأها، الولية ولو علمت انك لم تقرأها تعمل فيك ايه؟ ها؟ تفرمها. لو كنت تحبها مش هتقرأها بس، ده انت تقرأها مرات وتنفذ كل ما فيها من طلبات ومعلومات واوامر، وتعتبر هذا قمة الاكرام. فكيف برسالة ملك الملوك يتجلى من عليائه فوق عرشه وسمائه رب العرش العظيم ليخاطب مخلوق مثلك لا يساوي ذرة في ملكه، ثم يأبى قراءة رسالته؟ يأبى أن يعرف مراده؟ ماذا ينتظر من ربه؟ يقول تعالى: حتى إذا ما جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تعرفوها لم تتعلموها. النتيجة العملية ايه؟ اما ان تكذب بها بلسانك تنكر امر معلوم الدين بالضرورة وانت تنكره لانك تجهله، او تعمل بغيره. اذا كل امام قرطبي والتكذيب له حلال، اما باللسان واما بالحال. التكذيب باللسان ان ينكر ما هو موجود في الدين لجهله، والتكذيب بالعمل ان يقر انه في الدين لكن ليس ملزما له ولا يعمل به. عايز اسلام بلا تكليف بلا امر نهي، وصل معنى؟ هذا مجرم، لا ظن ان جهله يعفيه من السؤال غدا. اذا جاء النص قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في أرض وملكي بأمر تعملوا إيه؟ أم ماذا كنتم تعملون بلغة العرب؟ ماذا كنتم تهببون؟ بعيد عن واحد تعمل إيه؟ ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تطينون؟ ماذا كنتم ها؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعمل في ملكي بأمري فبإيش أن تعمل؟ وفي الآية الأخرى يحذر تعالى أشد تحذير من هذا الجهال، وقد ضربنا الناس من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآن العربي الذي يعود لعلم تقول. يحذر تعالى أن ما نزل الكتاب إلا يتقي العباد من خلاله، يحذر أشد تحذير لعلهم يتذكرون قرآن العربي الذي يعود لعلم تقول، إلى أن قال ستأتي الأشكال آخر سطر وكذلك نفصل الآن لقوم يعلمون. لا وقع عليهم قوم آخر آيتين لأن كده قبل أن تبقى آخر أصبر لا اللي قبله كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فعاقبهم بالطبع على قلوبهم بسبب الجهل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، وفي هذا تحذير شديد جدا للعيش وهم أنا مش عارف خليني كده أنا زي الفل سلامات، وربنا أنزل كتابه عشان تعيش بغيره تحيا بسواه. كل أوطان بدرس الصحابة كانوا أمين لا يقرؤون يكتبون، والأمية كانت عذر لهم، ومع ذلك ما منهم واحد ترك دين. يقول ابن مسعود، ابن مسعود كان أمي ما كان متعلم في المدارس ولا خريج جامعة أمريكية ولا جامعة كندية أبدا يا إخوان، كان أمي كان مراعي غنم، ولما نزل آية الوحي ما ترك آية. يقول ابن مسعود كل الصحابة إذا نزل على القرآن نحفظه، مش نقرأه بس نحفظه، عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها، كل ما فيها علوم والعمل بها كيف نطبقه. فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا لغاية وصل لفين ابن مسعود الأمة هذا، وصل لمرحلة كان يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسنة رحضة نزلت وبصيف ما شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني، أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسأل مصلاه لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. انظر إلى الأم إلى أي مدى وصل علمه، ما ترك آية ولا معلوم عن آية في أقاصي الأرض إلا وسعى لجمعها. بعد أن نعلم هذا عن الصحابة الأميين والتي صاروا بهذا المنهج أمميين، صار الواحد منهم أمة واحدة، ابن مسعود صار أمة يوم أن فتحت أقوى حاضر على وجه الأرض الحيرة العراق، كانت عاصمة الفرس المدائن، وكان له قصر على نهر دجلة، قصر الكسرى كان اسمه قصر الأبيض، اسمه ايه من زمان الأبيض ده، فكان اسمه قصر الأبيض يا اخي ده نزله سموه البيت، ده كان اسمه قصر الأبيض. ابن مسعود لما فتحت المدائن وكان فيها أقوى علماء الأرض في الكيمياء وفي الأحياء وفي الطب وفي غيرها، من يعلمهم هذه العلوم ويعلمهم الدين؟ ابن مسعود أرسله عمر ليكون هو إمامه الأمي، أي لأنه فاق أهل العلم بهذا المنهج الرباني، فتحول الأم لأم، فلا عذر الأم. ثانيا اللي تعلم شيء من الدين واستغنى به واكتفى، أخذ بعض المعلومات ودرس بعض المعلومات وسكت. أنا كفاية علي كده، مش عايز أحرف حاجة تاني. حلو كده الحمد لله سلامان. ودين الله جاء لتأخذ منه بعضه وتدع بعضه. لقد ذم الله هذا أشد الذم في الكتاب، قال أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. بل مثل لمن هذا حاله، فقال تعالى أفرأيت الذي تولى. أفرأيت الذي تولى، تولى أعرف في كثير من الأمور دي، وأعطى قليلا وأكدى. يعني أعتقد أنه شبه الله عز وجل حاله بالتشبيه عجيب، شبه حاله بحاجة البئر وبذل مجهود وحفر جزء كبير من البئر فرأى كودي صخرة فاستغنى عن جهده ولم يكمل الرحلة، ما فكرش يطلع الحجرة دي ويكمل عشان يوصل بلد، فلا انتفع بجهده اللي قدمه ولا وصل للغاية التي أرادها. فشبه الله حال من أتى بعض الأعمال ثم توقف عن طاعة الله في الباقي ومعرفة الباقي والعمل في الباقي، شبهه بمن هذا حال باللي أصابته كدية، أعطى قليلا وأكل حفر شوية وقت فلا انتفع بالأول ولا وصل للآخر. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه، شاف ان كده يكفيك او اللي فعله يغنيه، وشاف البوب هذا وصل للماء والمراد ابدا. اعطى قليل واكدى عنده علم الغيب فهو يرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى. سنة الله في كل هذه المنزلة، الا تزر وازرة وزر اخرى. ليس معنى ان انا اطعت الله بالصلاة ان انا حلال لي امي وابوي، لان لم اتعلم احكامها. حلال لي أن أنزل لأفراتي وأظلمها، لأن لما أتعلم أحكام الزواج والطلاق من يحل لك هذا؟ من يحل لك هذا؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيت بالحق في كل في مسألة هتاخد أجرها، في غيرها أبيت عليك وزرها. اوعى تفكر بحد تذهب عندك الأحكام وأنت الذي أبيت تتعلمها، عندك الدين وأنت الذي أخذت من جزء وتركت الباب. ستسأل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني كل الكلام ده مش هحسبك ربنا بينك وبينه، لا ده هيعرضوا عروس أشهدهم خير ليشهد الناس جرائمك فيما ارتكبت من جرائم. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا يصلح أن نعيش حياتنا جاهلين بديننا ولا جاهلين بجزء من ديننا ونكتفي بالقلب المعلم. بل المسلم مطالب أن يتعلم دينه كما قال الإمام أحمد، مع المحبرة إلى المقبرة. هنستمر نتعلم ديننا لغاية ما نلقى الله عز وجل. كل يوم نتعلم دين، نقرأ ونراجع ونقرأ ونراجع في القرآن في السنة. يعني سامحوني، احنا القرآن ممكن الواحد فينا يقرأ الآية مليون مرة، وفي المليون واحد يجد معنى جديد لم يجده في المليون مرة فاتت. الوحي عطاؤه بلا حدود، وربنا بيفتح في أوقات معينة بمعاني معينة قد لا تلتفت إليها أنت في كثير من مرات القراءة فيه. ودي كانت المنحة اللي حتى الصحابة بل أقرب الناس إلى رسول الله كانوا يتمنونها. لما سئل علي المطالب يا إمام هل خصكم رسول الله أهل البيت بشيء من الدين؟ إداكم كده أحكام خاصة بكم؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا من كتاب الله. فعد أعظم المنح التي أعطاها الله لأهل البيت إن فتح عليهم فهم كتابه، فتح عليه فهم كتابه. عدها عليه، هي أعظم منح الله له ومن الله عليه وعلى من حوله من أهل البيت. طبعا لهم أحكام البيت خاصة بهم في الطعام والشراب وغيره، لكن خصه بفضل زائد عن غيره لا طبعا. مش عايز اتكلم في هذا الموضوع الا فالان